سويته ولا ضالا إلا هديته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا جبار يا قهار يا رافع يا خافض يا باسط وقفنا ببابك فلا تطردنا خائبين فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم اهد واصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد واصلح نساء المسلمين واحفظ عليهن عفتهن من دعاة التغريب والفجور والفسق والعصيان يا مستجيب الدعاء. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا رب العالمين. اللهم إن خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد فنحن المذنبون المقصرون فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعجل لهم بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمنا إذا غسلونا أهلنا اللهم ارحمنا إذا غسلونا أهلنا اللهم ارحمنا إذا طوى اسمنا اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وانطوى ذكرنا ولم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر يوم تبلى السرائر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان اللهم كن لهم عونا وناصرا ومعينا. اللهم عليك بمن طغى وأفسد في بلاد المسلمين. اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز يا جبار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.